لن تغيب يا افتخار المسلمين. نورة أنت وشمس فلتنير العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. إخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجعلنا وإياكم من المنادى عليهم يوم القيامة: أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. ها هي العشر الأواخر من رمضان قد أظلتنا، وهذه الأيام أيام الجهد والاجتهاد والاشتغال والانقطاع لطاعة الله عز وجل. وهكذا كان حال نبينا صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح، فقد روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن جميع الصحابة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزرة. كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، يعني الأواخر من رمضان، أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزرة. وروى مسلم في صحيحه عنها رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. أكثر الأيام التي يجتهد فيها رسول الله المجتهد أصلا في طاعة الله هي أيام العشر الأواخر من رمضان. ماذا يصنع؟ أحيا ليلة، أحيا ليلة بالقرآن، بالذكر، بالاستغفار، بالدعاء، أحيا ليلة. وأيقظ أهله، يوقظ أهله، لأن الله عز وجل قال لكل رجل فينا ومنا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأحيا ليله وأيقظ أهله. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يطرق باب فاطمة وعلي ويقول لهما: قوما، ألا تقومان لصلاة الليل؟ يوقظهما. كان يوقظ عائشة، يوقظ صفية، يوقظ فاطمة ويقول: قوموا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. وروى مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء له الله أن يصلي، ثم إذا كان نصف الليل أيقظ أهله، يصح امراته، يصح بناته، يصح أولاده، ويقول لهم: الصلاة الصلاة، قوموا للصلاة. ثم يقرأ قول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل البيت الذي يتواصون فيما بينهم على قيام الليل، دعا نبينا لأهل البيت الذين يتواصون على قيام الليل فقال فيما رواه أحمد: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، ثم أيقظ زوجته فصلي، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل تصلي، ثم أيقظت زوجها ليصلي، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا ليلة بالذكر، بالقرآن، بطول القيام، بطول التهجد، بالاستغفار. وبماذا نحيي نحن ليالينا سيما في رمضان؟ ليالي المسلمين في رمضان من مسلسلة إلى مسلسلة، ومن قصة قصيرة إلى قصة طويلة، ومن برنامج حواري تافه ضيوفه في قمة السماجة ومعروفون من قديم ويتكررون في كل عام وهم هم، والواحد والواحدة تجلس بالساعات الطوال تنفق العمر في غير ما فائدة تذكر أو مصلحة تشكر. لا، هؤلاء يميتون ليلهم، يذبحون أعمارهم. إنما نبينا صلى الله عليه وسلم، أصحابه، التابعون، سلفنا الصالح كانوا يحيون الليالي بطاعة الله، أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزرة، شد مئزرة. قال بعض أهل العلم: الإزار أولا هو الثوب الذي يستر الجزء السفلي من البدن. نحن كرجال في الحج والعمرة نلبس رداء يستر الجزء العلوي، وإزارا يستر الجزء السفلي. شد مئزرة يعني إيه؟ قالوا كناية عن شدة العزم والاجتهاد في طاعة الله عز وجل. احنا في مصر نقول فلان بعد ما زوجته ماتت اتحزم وشد وسطه على خدمة عياله، شد كده يعني ايه؟ اجتهد. فقالوا شد مئزرة كناية عن الجد والاجتهاد والتشمير عن ساعد الجد في طاعة الله. القول الثاني وهو قول الجمهور، قالوا شد مئزرة يعني اعتزل النساء. النبي في رمضان في العشر الأواخر من رمضان كان يعتزل الزوجات. ليه؟ هو جماع الرجل لزوجته في العشر الأواخر من رمضان حرام؟ لا، لغاية ما هنالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في العشر الأواخر من رمضان يعتكف في المسجد، وربنا قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. خلاص أنا منقطع تماما لله عز وجل. أنا عايزك أختي في الله في العشر الأواخر من رمضان على الأقل تكتبي على جبينك وقف لله تعالى، أنا مقطوعة لطاعة الله عز وجل. هذا صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد بإزارة، وكان يجتهد فيهن ما لا يجتهده في غيرهن من أيام رمضان. والسؤال ليه؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل عليه العشر الأواخر من رمضان أحيا ليلة، أيقظ أهله، اعتزل الزوجات، اعتكف في المسجد، اجتهد فيهن ما لا يجتهده في غيرهن؟ ليه ده كله؟ الجواب: من أجل التماس ليلة القدر. هذه الليلة التي هي عند الله الفضل والشرف والأجر والثواب أعظم من ألف شهر. هذه الليالي الأخيرة من رمضان، ليالي العشر، ليالي مباركة ذات شرف وقدر وفضل ومكانة عند الله عز وجل. يجزل ربنا فيها العطاء ويكرم فيها بعظيم الثواب سبحانه وتعالى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه رمضان هنأ الصحابة فقال: إن هذا شهر رمضان قد حضركم، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر؟ من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم، رواه ابن ماجه. طيب ما هي فضائل ليلة القدر؟ نياشنها ايه؟ أوسمتها ايه؟ خصائصها ايه؟ أولا من فضائل ليلة القدر أن الله العظيم عظمها عندما قال ولا أدراك ما ليلة القدر. الاستفهام ده للتفخيم للتعظيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. الله العظيم يعظمها، والعظيم لا يعظم إلا الأشياء العظيمة. هذا من فضائلها. ثانيا من فضائلها أن الله عز وجل أنزل فيها سورة كاملة في كتابه الكريم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. أنزل الله فيها سورة كاملة. ثالثا من فضائل ليلة القدر أنها الليلة التي أنزل الله فيها القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. أول ما نزل القرآن على قلب النبي نزل في رمضان. أول ما نزل القرآن كله جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر. قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال جل جلاله إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. أربعة من فضائل ليلة القدر أن الله ذكر من أنها ليلة بركة وخير وبر، ليلة مبروكة هكذا قال الله. ربنا بارك في بعض الأزمنة، وبارك في بعض الأمكنة، وبارك في بعض الأطعمة، وبارك في بعض الأشخاص. الله جعلها من الأزمنة المباركة يضاعف فيها الأجر. بارك الله في أمكنة كالحرمين، الصلاة في الحرم المكي بمئة ألف، في مسجد المدينة بألف. بارك الله في بعض الأطعمة زي اللبن زي الزيتون، وربنا قال في سورة النور عن زيت الزيتون يوقد من شجرة مباركة زيتونة، سبحان الله. وبارك في كل الأنبياء. هذا عيسى عليه السلام أول جملة نطقها في المهد قال فيها إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وكذا كل نبي بارك الله فيه وله وعليه. معنا فاصل ونواصل من بعده مع فضائل ليلة القدر. أسأل الله أن يرزقنا أعظم خيرها وبرها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لن تغيب يا استخارك، لن تغيب يا استخار المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله عز وجل. إخوتي في الله، أخواتي في الله، ما زال الحديث بنا موصولا مع فضائل ليلة القدر. قلنا من فضائلها أن الله العظيم عظمها عندما قال وما أدراك ما ليلة القدر. وهذا الاستفهام كما قال علماء اللغة استفهام للتعظيم والتفخيم. ثانيا من فضائلها أن ربنا جل جلاله أنزل فيها سورة كاملة في قرآنه يتلوها الكرام البررة الصفر الطهرة، ويتلوها المسلمون إلى يوم القيامة. ثالثا من فضائلها أن الله أنزل فيها القرآن سبحانه وتعالى، وأي أحد يقترب من القرآن تعلما أو تعليما أو عملا أو تلاوة يرفع ربنا من شأنه. رابعا أنها ليلة مباركة بارك الله في زمانها سبحانه وتعالى. خامسا أن الله عز وجل جعلها خيرا من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. بعض الطيبين بيحسبوا الألف شهر على الآلة الحاسبة بيقول لك ألف شهر يساوي 83 سنة وكسر، يبقى ليلة القدر تساوي 83 سنة وكسر. ونسب أن الله عز وجل قال ليلة القدر خير من ألف شهر، لم يقل كألف شهر، هي أفضل، خير من ألف شهر في إيه؟ الفضل والشرف والأجر والمثوبة. يعني إيه؟ يعني هذه الليلة لو قمتها وأطعت الله فيها على الوجه الذي يرضيه يعطيني من الأجر والثواب ما هو أعظم من عبادة 83 سنة صمت نهارها وقمت ليلها. أيوة الله أكبر، يا باغي الخير أقبل، ليلة واحدة يا أخوانا، ليلة واحدة يا أخواتي، من قامها على الوجه الذي يرضي الله أعطاه من الأجر وهو أفضل من عبادة 83 سنة صام نهارها قام ليلها لم يعصي فيها ربه طرفة عين. طب وإحنا نعيش كم 83 سنة؟ إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي ما بين 60 و70، هو كم واحد في عيلتك أختي في الله عنده 83 سنة؟ كم واحد تعرفين عمره اقترب من 90 سنة؟ انت ما تعرفيش حد، او ده نادر، او يعدون على الاصابع. سبحان الله العظيم، فلتهن عليك الحياة كلها الا العشر الاواخر من رمضان، فيها ليلة واحدة فيها سعدك في الدنيا والاخرة. فعجبا لمن ألهته الاماني والاغاني واستهوته الافلام والمسلسلات وخيابات بعض الفضائيات، عن ليلة ثوابها عند الله خير من ألف شهر، ليلة لو أطاع الله فيها على الوجه الذي يرضي الله غفر ربنا له ذنبه ورفع ربنا فيها عيبه وكشف ربنا عنه بها كربه وكتبه في ديوان المتقين. سادسا أو سابعا من فضائل ليلة القدر أن الملائكة تتنزل فيها، ومعلوم أن الملائكة لا تتنزل على المؤمنين إلا بالخير والبر والبركة والرحمة والسعادة والنور والفضل. قال الله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها. الروح من؟ جبريل عليه السلام. تتنزل الملائكة من السماء ومعها سيد الملائكة جبريل والروح فيها. طب ما كان كفاية ربنا يقول تنزل الملائكة، قال والروح، وهو جبريل داخل في الملائكة. قال أهل العلم خصه الله بالذكر بعد ذكر الملائكة لشرفه، اللي بيسموه الذكر الخاص بعد العام بشرف الخاص، فقول ربنا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. طب ما الصلاة الوسطى داخلة في الصلوات، بس دي أعظم صلاة، أشرف صلاة عند الله عز وجل. بقى الملائكة في ليلة القدر بتنزل من السماء أيوة للأرض أيوة، وتبقى في الأرض أكثر من عدد الحصى، مليارات الملائكة، مليارات، المليارات من الملائكة تنزل الملائكة وتسلم على المؤمنين، تسلم على من وجدته في طاعة، المستغفر اللي بيقوم الليل، اللي بيدعو الله، المنشغل بذكر الله، اللي بيسعى في مصلحة أرملة أو مسكين، اللي ذاهب يصل رحمه، اللي بيوطي على إيد أبوه بيقبلها وعلى إيد أمه بيقبلها، اللي تجده في طاعة تدعي له وتسلم عليه. ثم تصعد عند الفجر إلى السماء ويسألها ربنا عن عباده وهو أعلم، كيف وجدتم فلان؟ هذا وجدناه يصلي يا رب. وكيف وجدتم فلان؟ يصل رحمه يا رب. وفلان يستغفرك يا رب. وفلان يرجو فضلك يا رب. وفلان يبكي خوفا من عذابك يا رب. وفلان وفلان وفلان، دول يتكتبوا في لوحة الشرف في ديوان المتقين. طب وفلان كان يرقص يا رب، وفلان كان مع الأغاني يا رب، وفلان ده كان مع الفيديو كليب يا رب، وفلان ده كان في الخيمة الرمضانية بكركر الجوزة يا رب. مصيبة في ليلة ربنا بيرفع فيها أقوام ويخفض فيها آخرين. ناس بتكتب أسماءها بحروف من نور، وناس بتكتب أسماءها بحروف من وحل. اللهم أعنا على طاعتك في أعمارنا كلها يا رب. تنزل الملائكة والروح فيها. اسمعي أختي في الله، اسمع أخي في الله، إلى هذا الحديث الذي رواه أحمد والطبراني وقال الألباني حديث حسن الإسناد، عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة القدر ليلة السابعة أو التاسعة والعشرين، وإن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى، وإن الملائكة في تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى. ثم من فضائل ليلة القدر أنها ليلة سالمة من كل شر. قال ابن جرير: ليلة القدر سلام من الشر كله من أولها إلى آخرها. قال تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. بعض أهل العلم قالوا هي عائدة على الملائكة، يعني الملائكة تسلم على المؤمنين الطائعين وتدعو لهم، وقال بعضهم بل هي عائدة على الليلة، فهي ليلة سالمة من كل شر خالية من الشرور يرفع فيها العقاب والعذاب عن المؤمنين. سبحان الله، هذه بعض فضائل ليلة القدر. ثم من فضائلها أن القيام فيها من مكفرات الذنوب. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا ذنوب السالفة تغفر، ربنا يديله ثواب عبادة أعظم من عبادة 83 سنة. أي شرف، أي كرامة، أي سؤدد، أي مكانة. طيب السؤال، هل ليلة القدر لأمة الإسلام فقط أم لكل الناس؟ أكثر أهل العلم على أن ليلة القدر من الياشين، من الكرامات، من العطايا التي أكرم الله بها أمة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. للمسلمين بس، لأمة الإسلام فقط، وهذه الأمة مرحومة، وقد منحها الله بأشياء لم يعطها لأي أمة قبلها. نحن الأمة الشاهدة يوم القيامة على كل الأمم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. نحن خير أمة أخرجت للناس، قال ربنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، بشرط تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. طيب هذه الكرامة لأمة الإسلام فقط لي؟ قال بعض أهل العلم: لأن أمة الإسلام أمة أعمارها قصيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 و70. فأعمارنا قصيرة بخلاف الأمم من قبلنا، كان يعيش 100، يعيش 200، يعيش 300، نعم يعمرون. فلما كانت أعمارنا قصيرة عوضنا الله عز وجل، وهذا فضله، يؤتيه من يشاء، يقبل منا القليل ويكافئنا عليه بالكثير الكثير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. الحسنة لأمة النبي محمد بعشر أمثالها، لحد فين؟ إلى 700 ضعف على قدر الإخلاص. في أعمال، في أزمنة معينة أجرها يزيد، عمره في رمضان تساوي حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي الفجر في جماعة وتمكث في مصلاك تذكر الله، إلى ما بعد الشروق تطلع الشمس الفضلة عشرين بعد الشروق بأجر حجة وعمرة تامة تامة. ربنا ادانا عطايا كده، تصوم يوم عرفة يتغفر لك ذنوب سنتين، تصوم يوم عاشوراء يتغفر لك ذنوب سنة. عطايا ومنح أعطاها الله لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا فضله يؤتيه من يشاء. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. طيب سؤال، هو ليلة القدر لماذا سميت بهذا الاسم؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر. لماذا سميت هذه الليلة بليلة القدر؟ قدر يعني إيه؟ هذه واحدة. اثنين، أنا لسه ما قلتش كيف نفوز ونوفق لليلة القدر. هذا السؤال الأول مع أخيه السؤال الثاني يحتاج إلى حلقة كاملة نستأنفها في اللقاء القادم إن شاء الله، ونرد عن هذين السؤالين. لماذا سميت ليلة القدر بليلة القدر؟ اثنين، كيف نوفق لها؟ كيف نوفق لها؟ ثلاثة، ما هي أماراتها؟ أربعة، هي إمتى بالضبط؟ في العشر الأواخر من رمضان. إمتى؟ في 29 ولا 25 ولا 23 ولا 29؟ هذا ما سنبينه في اللقاء القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أولاك لن تغيب يا افتخار المسلمين، نور أنت وشمس فلتني.